رؤية ولا ايه؟ جزاك الله خير. بس انا طلع بس نرد اليوم جانا كراسة 22 عند قوله وجوب صوم رمضان، سنة فمن تطوع خيرا فهو خير له. تفسير هذه الكلمة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. 21 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. جانا من إسمامة كتكهي آية نمسيمة إلى غد إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. فمن تطوع خيرا فهو خير له. نقلت 3 نقولات عن السلف. النقول الأول، النقل الأول هو عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله. أنا سمكت معنى هذه الآية أو هذه الجملة، فمن تطوع خيرا فهو خير له. أنا سيما من أراد الإطعام مع الصوم، من أراد الإطعام مع الصوم يعني كفونجا وموجنا كليش مسكين، هذا خير له. هذا تفسير لابن شهاب في تفسير هذه الآية، فمن تطوع خيرا يعني كفونجا نفيل فيل كليش مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، طعام مسكين. قال ابن شهاب أنا ليش مسكين فموجنا كفونجا يستطاع أكيونا ويز. المهم هذا التفسير لابن شهاب. وقال مجاهد من أراد، من زاد في الإطعام على المد. الظهر كان بير لما كان يوما. من زاد في الإطعام على المد يعني في إطعام المسكين لكل مسكين نصف صاع، فأنت تزيد في الإطعام على المد، زيادة على المد. نصف الصاع مدان، الصاع عادة الصاع 4 أمداد صح؟ صاع كيبيمو كليش مسكين ني نصف صاع، الصاع ينيه 4 أمداد. المد الواحد كفي اليد كفي يعني فيغانجا بيويل في امتو امباي ميكونو ياكي يا كتكات يا وسط، كفى الرجل المعتدل في القوام، هذا واحد مد. واضح؟ 2 هذا نصف صاع. يقول مجاهد فمن تطوع خيرا كويلة ينبايا نية يكوزيديشا كدوغو، يعني بدل أن يكون مدان ونوانجيزا نص ربع مد ثالث 4 5، كلما زدت في المد كلما زدت في الأجر. مفهوم؟ هذا تفسير مجاهد. قال ابن عباس وهو الحبر سوي الحبر كمان بسيما بعض الناس، لا ابن عباس حبر يعني العالم الإمام الكبير في العلم ساوى حبر نوينو، وكسمى الحبر ابن عباس يعني وينو ابن عباس، هذا خطأ. قال ابن عباس مسكينا آخر فهو خير له. قيل أنباي هاوزي كفونجا وعليه الإطعام جواكي كليشة كلا سيكو مسكين. واضح؟ طيب مين بدل كليشة مسكين موجة انت ليشة وويلي ها؟ هذا أجر. فمن تطوع كم بمن يكوزيديشة كتخير فهو خير له نخيرك واكد. أما اليوم 5 تولي شيها في نفكيري شرين نتانو قال الترهيب من إفطار شيء من رمضان عمدا. الترهيب معنى التحذير، الترهيب معنى التحذير كتهذريشة قد كفونغا سيكو موجة ميونغوني موان سيكو رمضان بلا كسودي. قال عن أبي أمامة الباهلي شيخنا تذكر اسمه أبو أمامة الباهلي وليلى نقوم بها جنا لك تذكر اسمه عنده أبو أمامة الباهلي أبو أمامة الباهلي أبو أمامة الباهلي أبو أمامة الباهلي أبو سمية أبو أمامة الباهلي أبو أمامة الباهلي اللي صوم جوزي جنا لك نبي أمامة الباهلي مسمى صدي بن عجلان مر علينا في بلوغ المرام صدي بن عجلان. واذكر انني سألت محمد عنه تذكر محمد فسألت عنه محمد لا لا هو النبي همامة صدي بن عجلان الباهلي. طيب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابو همامة الباهلي نزل مصر وعاش فيها ثم انتقل الى حمص في الشام في سوريا في سوريا ومات فيها. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما انا نائم بينما انا نائم كمان عندما كنت في النوم كنا سكموجا ليكون ملالة اتاني رجلان اتاني رجلان وويل ولنجية فاخذا بضبعي فاخذا بضبعي اي اخذا بعبدي موجا من الشيكة هابا kwenye misuli mkono kulia na mmoja ameshika katika mkono wa kushoto hadha al-babu' bi babu'i fa akhadha bi babu'i fa ata ya bi jabalan mnipata bado bado mmoja amemshika hapa na mmoja amemshika hapa huna wakam mpeleke mpaka kwenye mlima mlima mkubwa mrefu wa'iran yani mwili ambao mlima ambao ni mgumu katika kupanda njia yake si nzuri. Faqala is'ad faqala lirrasul sallam is'ad yani fi aljabal panda sawa Ahmed kwa nini unapenda kukaa nyuma peke yako? Faqala is'ad assalamu alaykum Ahmed kesho inshallah utakaa hapa jirani لا بس صلى الله أن يقوينا وإياك. فقال اصعد فقلت نكسيما إني لا أطيقه كم بس يوزي كفاندا كن يمليما وسبب لكم قوموا فقلت إني لا أطيقه الضمير نرد كتك الصعود سيوزي الصعود كفاندا سيوزي فقال سنسهله لك tutakufanyia urahisi au tutakufanyia upesi katika kupanda au tutakusaidia. Fasa'adtu nikapanda hata idha kuntu fi sawadi aljabal yani فوق عندما وصلت في وسط الجبل والسواد شدة الاشجار او كثرة الاشجار ميتي ميجي فاصبح الجبل كانه اسود من الاشجار وتكاننا ميتي ورسول صلى الله عليه وسلم وصل في وسط في وسط الجبل. أنا سمع حتى إذا كنت في وصف سواد الجبل يعني كتكات ومليمة يمليمة إذا بأصوات شديدة يعني سمعت أصوات شديدة واضح؟ قلت أكوليزا ما هذه الأصوات؟ هي صوت نيني صوت صوت زنين. قالوا هذا عواء أهل النار قالوا هذا عواء أهل النار كراسة 25 عليكم السلام ورحمة الله يعني كليلة زا واتوا موتوا وانا بيقى كليلة ثم انطلق بي يعني وقفوا قليلا ثم وكيندليك كم سفارة في الصعود فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم ولفو اندليا وجدوا قوما معلقين ومن انجنيزوا يعني فوق. الله أعلم معلقين في ماذا. المهم معلقين بعراقيبهم vichwa vyao chini na miguu yao juu. Walurqub nyuma ya vifundo viwili, ai makan makan al-lum'a, hiyo sehemu nyuma ya vifundo viwili, hii sehemu ya nyuma. Alladhi yunsa daiman fi al-wudu, Rasul sallam qal yaqul Rasul sallam ma asfal min al-ka'bayn min al-izar الناس من الكعبين من الإزار ففي النار. أبانا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل اللمعة, وفي قدمه مثل اللمعة يعني كنا لامة دوارة فلان كتكم واكي نيومة, هي سيم يا نيومة سيم يا نيومة. هذا المكان ها كن يمشيفة مشيفة ونيومة مشيفة نيومة يا أبا نيومة نيتوا عرقوب. Sasa wamefungwa wameninginizwa hivi vichwa chini na miguu yao imefungwa juu. Fa idha ana biqaumin muallaqina bi'araqibihim mushaqqaqa ashdaquhum ashad ashadaq aljiha, upande katika mdomo ha, upande katika mdomo. Hadha shadaq wa hadha shadaq mushaqqaqa, kwamba ashdaqi zao zimepasuka zimekatika katika. Wazi mushaqqaqa zimechanika. Tasilu ashdaquhum dama, zinavuja damu zinamwagika damu katika midomo yao, katika upande wa midomo yao pembeni, upande wa kulia na upande wa kushoto. Qala qultu, saala Rasul sallam man haula'i, قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم, wale ambao walikuwa wakifungua kabla ya wakati wa kufungua, yani يفطرون قبل الاذان او ونفطر قبل غروب الشمس, هذا عذابهم kwamba wameninginizwa fil a'la فوق miguu yao juu na vichwa vyao chini. وأشداقهم أفواههم مشققة والدم يخرج, ندم زنا زنبوجة كتكمدوم ياو, هذا عذابهم. لماذا؟ وسبب غاني ولكوا كيفنقوا قبل غروب الشمس قبل أو قبل الوقت. حديث من الذي رواه؟ ينقلي يا كوانجا نان اللي فوقي حديث صحابة غاني نيتون بنو اتزام أساسا ينقلي sana tizama alafu anajibu. Wa amma ma yurwa anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qal man aftara yawman min ramadan, nastafid min hadha al-hadith alladhi qara'nahu annahu la yajuzu al-iftar qabla al-waqt, la yajuzu al-iftar qabla al-waqt, wa 'iqabuhu ma qara'tum wa sami'tum, 'iqabuhu shadid وعذابه شديد. فلذلك هؤلاء عذبهم الله سبحانه وتعالى لأنهم كانوا يفطرون قبل الوقت. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان متعمدا, من أفطر يوما من رمضان متعمدا يعني كل يوم بين أفطور siku moja katika mwezi wa Ramadhani kwa kusudi bila sababu yoyote, la yujziuhu siyamu dahr, yani hawezi kulipia hiyo siku hata kama atafunga mwaka mzima, la yastati an yaqdi hadha al-yawm wa in samahu, yani wala usama dahr kamilan fala yastati an yaqdi hadha al-yawm. Nimefahamika? Hadha al-hadith ghayr sahih, حديث ضعيف, حديث ضعيف. سيأتي في الكراسة 112 فهذا الحديث ضعيف لا يصح, وسيأتي الكلام عليه مفصلا كما كلام أو بينيف وهو حديث يتكوجة في الكراسة 112 الحديث عن أبي هريرة. أحكام الصيام، ستة أحكام الصيام. اعلم يا مسلم يا عبد الله، علمنا الله وإياك آمين، أن هذا الأجر الثر. ما معنى الثر؟ الكثير يكون مالipo ambao ni mengi، العظيم مكوبوة، والخير العميم والخير العام الذي لا يحصيه هوازي من يكذي سابه إذ خير إلا الغفور الرحيم، لن يناله إلا من صام رمضان متبعا ما سنه وبينه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. قم بهذا الخير الكثير والأجر العظيم ويزي كذيباتا أو لا يستطيع أن يجده إلا من صام، هل يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبينه خاتم النبيين. حسن، خاتم النبيين جينا لمن يزمون بلا شك. أفانا ونا شك ويبا. خاتم النبيين اسم الله. أفانا سجينا لمن يزمون خاتم النبيين نصيفة يمتومي نمويش وما نبي معنى يعني سوا. Kwa maana ukisikia ukisikia majina mawili unasema basi ni la Mwenyezi Mungu. La. Jana tumekuuliza Samia al-Alim umesema la Mwenyezi Mungu. Sa'alnaka al-Ali al-Ghafur al-Rahim la Mwenyezi Mungu. Leo tumekuuliza Khatamun Nabiyyin umesema la Mwenyezi Mungu. La. Laysa kadhalik. Min ahkam tata'allaq yani wabayyanahu Rasulullah miongoni mwa vitu ambavyo amebainisha Mtume Sallam ahkam تتعلق بهذه الفريضة يعني زنفنقمانة نهي فريضة العظيمة وهذا الشهر المبارك شهر رمضان يعني وها نحن نشرع يعني تنينجية في بيانها يعني في بيان هذه الأحكام حكم زكفنقة غير مقلدين بلا كميقة متويت بدون دليل لا إنما يقول المؤلف ننقل بالأدلة بلا كفنية تقليد ولا كمفات متويت قال متخذين من القرآن العظيم وصحيح السنة المطهرة وحسنها بفهم سلفنا الصالح من الأئمة الأربعة ومن قبلهم من الصحابة والتابعين سبيلا يعني دليلنا هو الكتاب متخذين يعني تكتجمي القرآن العظيم نسنة صحيح نسنة صحيح المطهرة وحسنها يعني صحيح السنة وحسنها حديث مازني صحيح نفيل من الحديث حسن كتك سنة متمي صلى الله عليه وسلم كل ذلك بفهم سلفنا الصالح من الأئمة الأربعة حسن محمد نفهم الأئمة الأربعة كنناني موجة لشايك وليد وقسم أبو بكر عمر عثمان علي علي وليز ولا إما الأربعة كسم أبو بكر عمر عثمان علي ونفهم لا إما الأربعة نفهم لا إما الأربعة واسمية هنا ناني الإمام الشافعي مالك أبو حنيفة أحمد يعني أبو حنيفة وزيكم كوبا الكبير أبو حنيفة مالك شافعي أحمد هؤلاء الأئمة الأربعة هؤلاء الأئمة الأربعة لكن أبو بكر عمر عثمان علي هؤلاء الخلفاء الراشدين إذا نكيون في كتب أهل العلم الأئمة الأربعة فالمراد بهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أما الخلفاء الراشدين ورجل كان وحسبك هذا دليلا ويكفي أن يكون هذا دليل يعني القرآن والسنة وفهم السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ما شاء الله دليل يكفي وهو سبيل المؤمنين وقد اخترنا من مذاهبهم الفقهية أمثلها يعني اخترنا من أقوال أهل العلم الصحيح وقد اخترنا من مذاهبهم الفقهية أمثلها يعني القول الأمثل القول الصحيح تولي تشقوك كتاب تشيت ومن أقوالهم الاجتهادية أعدلها. نكتك قول زاو ذا اجتهاد قول اللي صحيح اللي عادل، والعدل هو ما وافق الحق، والعدل ما وافق الحق. اثنان، من صام يوم الشك، من قول من احكام الصيام، من صام يوم الشك فقد عفى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم. من صام ابا القاسم جنان نميروك اساسا سبيلي كنا سؤالك والاخ نمموليزا ابا القاسم من انفام وكسيما صحابي طيب بين يدي رمضان عفوا احصاء عدة شعبان يعني كويسابو اداد ذا سيكو ذا شعبان. وينبغي على الأمة الإسلامية، ينبغي بمعنى يجب على الأمة الإسلامية، لكن شو يجب دائما؟ ليس يجب دائما. ينبغي على الأمة الإسلامية أن تحصي ويساب عدة شعبان، عدة شعبان استعدادا لرمضان، وجيانداك وجي لرمضان. لماذا؟ لأن الشهر يكون 29 يوما مفهوم، ويكون 30 يوما، لأن الشهر يكون 29 يوما ويكون 30 يوما، مثل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنقرأ هذا الحديث. الشهر هكذا وهكذا، يعني يأتي 29 ويأتي 30. فتصوم إذا رأت الهلال، فتصوم. محمد الضمير يعود إلى من؟ يقول تصوم، من يقصد؟ ها؟ لذلك لو قال المسلمين لم يقل تصوم، يقول فيصوم. لماذا قال تصوم؟ يقصد الأمة. نعم، فتصوم مؤنث، مؤنث. أنا سألت لأجل النحو. السلام ورحمة الله. طيب، فتصوم إذا رأت الهلال. ناني أمة وكي إسلام، إذا رأوا الهلال موزي وكيوانا ونفونجا. فإن حال بينها وبين سحاب، ممكن يكون هنا بينها وبينه، يعني وبين الهلال سحاب. أظن أنه كنا بين يمنش كنا ها هي. يعني فإن حال كي يتكيز كيزويزي بين ياو أمة وكيسلام، والضمير يعود على الأمة، وبينه يعني بين الهلال سحاب موينجو. واضح؟ قدرت له، وانا قدري يعني يكملون العدد، وانا كملي شيدادي، واكملت عدة شعبان 30 يوما. هذا الحكم معروف. طيب، لان الله بديع السماوات والارض، يعني المبدع متنجنزاجي، المحسن المتقن مجوزي وكتنجنزا يسمى بديع، مجوزي وكومبا وكتنجنزا يسمى بديع. لان الله بديع السماوات والارض، جعل الأهلة جمع هلال ميزيا، جعل الأهلة مواقيت ليعلم الناس عدد السنين والحساب. مواقيت ني أوقات نياكاتي، إلي واتو وجوه إدادية مياكا نا حساب الأيام، شهر يا كوانزا، ميزو أبيلي، ميزو أتاتو، ميزي كومينامبيلي، مواكا موجا، mtoto wangu ana miaka 15, mtoto wangu ana miaka 3, wahakadha katika mambo mbalimbali. Liya'lamu adada sinin wal hisab. طيب والشهر لا يزيد عن 30 يوما، الشهر لا يزيد عن 30 يوما، 30 يوما يمش، ليس 31 مثل الأشهر الشمسية أو عند الكفار 31 نموذج، لا عند المسلمين 30 يوم. طيب وعن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خلفان مسند أبي هريرة